قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية القسم الأول من أقسام الصلح، وهو الصلح عن إقرار، ذلك أنه تقدم معنا أن الصلح على نوعين، إما أن يكون الصلح عن إقرار أو أن يكون الصلح عن إنكار. وتقدم معنا ما يتعلق بالنوع الأول وهو الصلح عن إقرار، وتقدم معنا أيضا قبله الكلام في أحكام الرهن، وأيضا تقدم الكلام في أحكام الضمان وأحكام الحوالة، ثم أحكام الصلح. وتقدم معنا في الكلام في أحكام الضمان قول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يصح ضمان المقبوض بسوم بناء على أن المقبوض بسوم مضمون على صاحبه، فالمذهب أن المقبوض بسوم مضمون على قابضه، إذا قبضه بسوم سواء سامه وقطع الثمن أو سامه ولم يقطع الثمن فأخذه ليريه أهله وما شابه ذلك، فإنه مضمون على صاحبه هذا القابض، وبناء على ضمانه على القابض يصح أخذ الضمان في هذه المسألة. أما المقبوض لا على وجه السوم، كأن يقبض الإنسان سلعة ليريها أهله وهو لم يستامها بعد، فإنها ليست مضمونة عليه إلا إذا تعدى أو فرط، بل يده يد أمانة، وبناء على ذلك فإنه لا يؤخذ الضمان عليه على وجه الإطلاق، وإنما إذا كان مقيدا في حالة التعدي والتفريط. أحببت أن أعيد هذه أو التعليق على هذه الجملة، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني وهو الصلح على إنكار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو نعم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الصلح، وهو الصلح عن إنكار، وذلك أن يدعي شخص على آخر بعين أو بدين في ذمته فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر، أو أنه ينكر، ففي هذه الحالة يكون هذا الصلح صلح عن أو صلح على إنكار. أما إذا ادعي عليه بعين أو دين فأقر به فهذا داخل في النوع الأول، والمراد في هذا النوع هو إذا كان ينكر أو سكت، سواء كان المدعى به عينا أو دينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن دعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله. فضابط صحة الصلح على الإنكار أن يكون المدعى عليه يجهل ثبوت هذا الحق عليه، أما إذا كان يعلم ثبوت الحق عليه لكنه لم يقر به لأجل أن يضطر المدعي إلى الصلح عنه بشيء أقل منه أو ببعضه فإن هذا لا يصح، لأنه من أكل المال بالباطل. أما إذا كان يجهل ثبوت ما ادعي به عليه ثم صالح عن هذا الذي ادعي به عليه بمال، سواء كان هذا المال من جنس ما ادعي به عليه أو من غيره أو كان بعض عين المدعى به عليه، فإن هذا الصلح يصح. والدليل على صحته هو عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فعموم هذا الحديث يقتضي جواز هذا الصلح لكونه لم يترتب عليه إحلال محرم أو تحريم حلال. نعم. وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة وإن نعم. كد ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لما بين جواز هذا الصلح بشرطه، انتقل إلى تكييف هذا الصلح، لأن تكييف الصلح يترتب عليه أحكام. فما حكم هذا الصلح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو للمدعي بيع. المدعي في هذا الصلح لا يخلو من حالتين: إما أن يأخذ بعض عين المدعى به أو يأخذ غيره. ادعى زيد على خالد بأن هذه الأرض التي وضع يده عليها أنها له، وخالد المدعى عليه ينكر، ثم إن خالدا صالح زيدا على أن يعطيه بعض هذه الأرض، ربعها نصفها، هنا يكون الصلح وقع ببعض عين المدعى به، ليس بشيء من جنسه بل ببعض عينه. والحالة الثانية أن يقع الصلح بغير ذلك، كأن يصالحه بمال فيعطيه 50,000 ريال أو يعطيه سيارة أو يعطيه أرضا أخرى، فهاتان حالتان لوقوع الصلح عن إنكار، أليس كذلك؟ فإذا كان المصالح به غير المدعى به فإن هذا الصلح في حق المدعي بيع. واضح؟ قال المؤلف: وهو للمدعي بيع. لماذا جعلنا هذا الصلح للمدعي بيع؟ لأن المدعي يعتقد هذا المصالح به، يعتقد أنه قد أخذه عوضا عن ماله، وهذه حقيقة البيع. واضح إخوان؟ طيب، ما الذي يترتب على قولنا بأنه بيع؟ قال المؤلف رحمه الله: يرد معيبه ويفسخ الصلح. هذا الحكم الأول، أنه إذا وجد في المصالح به عيب فإنه يثبت له خيار العيب بأن يرد المعيب إن شاء ويفسخ الصلح، يرد المعيب ويفسخ الصلح. والحكم الثاني قال المؤلف رحمه الله: ويؤخذ منه بشفعة. سيأتي معنا الكلام في أحكام الشفعة، وهي أن الإنسان إذا باع نصيبه المشاع من أرض فإنه يثبت لشريكه حق الشفعة بأن يأخذ هذا الشخص هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به المشتري من شريكه. هذه هي الشفعة. لماذا شرعت؟ دفعا للضرر، لأن الإنسان قد لا يرغب أن يدخل معه شريك غير شريكه الأول. فالمؤلف رحمه الله يقول: يؤخذ منه بشفعة، بيان على أنه بيع. فلو أن زيدا ادعى على خالد أرضا وخالد ينكر، ثم صالحه خالد عن هذه الأرض بنصيبه من أرض أخرى مملوكة له ولغيره، فإن هذا الصلح في حق المدعي بيع. وبما أنه بيع فإنه يحق لشريك خالد المدعى عليه في الأرض الأخرى، يحق له أن يأخذ الأرض من زيد بالشفعة كما لو اشتراها شراء. واضح إخوان؟ طيب، أما الحالة الثانية، إذا كان المصالح به بعض عين المدعى به، كأن يدعي أرضا فيصالحه عنها ببعضها، فإن الصلح في هذه الحالة في حق المدعي لا يعتبر بيعا، وإنما يعتبر إبراء. لماذا يعتبر إبراء؟ لأن المدعي لا يعتقد بأنه أخذ هذا المال عوضا عن بعض ماله، وإنما يعتقد أنه قد أخذ بعض ماله مسترجعا له ممن هو في يده. هو يعتقد أصلا أن هذا المال ماله، لا أنه يعتقد أنه أخذه عوضا عن ماله كالحالة الأولى. وبناء على ذلك جعلناه إبراء، والإبراء لا يثبت به الرد بخيار العيب ولا يثبت به الشفعة، لأنه ليس بيعا. فلو كانت الأرض مملوكة لثلاثة، أو لو كانت الأرض مملوكة لزيد وعمر، وادعى خالد أن ما بيد زيد له فصالحه عنه ببعضه، فإنه لا يثبت للشريك الثالث حق الشفعة. هذا الكلام السابق هو في حق المدعي. أما في حق المدعى عليه فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وللآخر إبراء. الصلح في حق الآخر المدعى عليه المنكر في حقه إبراء في كل الصور، لأنه لم يدفع المال على سبيل المعاوضة، وإنما بذل المال افتداء ليمينه، لأنه لو لم يبذل المال فإنه مدعى عليه واليمين على المدعى عليه على من أنكر، فهو إنما دفع المال ليفتدي يمينه وليزيل الضرر عنه لا على سبيل المعاوضة. وبناء على ذلك فإنه لا رد بعيب يجده لو أنه وجد في المال الذي صالح عنه بغيره لو وجد فيه عيبا فلا رد ولا شفعة أيضا، كما قلنا لأنه لا يعتقد أن ذلك عوضا. نعم. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. نعم، شرط صحة هذا الصلح أن يكون المدعي والمدعى عليه يعتقدان صدق نفسيهما، ولهذا لو كذب أحدهما كأن يكذب المدعي في دعواه أو يكذب المنكر في إنكاره وهو يعلم كذب نفسه، لأنه قد يكذب وهو لا يعلم كذب نفسه، أليس كذلك؟ يعني يقول غير الحقيقة وهو يجهل. أما إذا كذب في الدعوة أو كذب المنكر في الإنكار وهو يعلم بكذب نفسه فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم يصح الصلح في حقه باطنا، لم يصح في حقه باطنا. لماذا؟ لأنه معتقد أنه غير محق، هو يعتقد أنه غير محق، وبناء على عدم صحة الصلح في حقه باطنا فإنما أخذه في الصلح حرام، لأنه من أكل المال بالباطل. وجه كونه أكل المال بالباطل أنه أكله بلا عوض شرعي صحيح. طيب، ثمة مسألتان لطيفتان، وهو ماذا لو صالح عن المنكر أجنبي؟ ماذا لو صالح عن المنكر أجنبي؟ إذا صالح عن المنكر أجنبي كان يدفع مالا للمدعي، إذا فعل ذلك بغير إذن المنكر فإن هذا يصح، لكنه لا يحق له أن يرجع على المنكر بما دفع. لماذا؟ لأنه قد أدى عن غيره ما لا يعتقده الغير واجبا عليه. الإنسان له أن يعود على غيره بما أدى عنه إذا كان واجبا عليه وقد نوى الرجوع، فإذا تخلف أحد هذين الأمرين بأن لم ينوي الرجوع أو لم يكن الحق واجبا عليه في الأصل فإنه لا يرجع. واضح؟ طيب، أيضا مسألة ثانية لطيفة، وهي ماذا لو أن الأجنبي صالح لنفسه، قال للمدعي أنا سأعطيك مالا وأنا أطالب وأقوم مقامك في المطالبة بهذه الدعوة. واضح الصورة؟ ادعى زيد على عمر أرضا وعمر ينكر، فجاء شخص اسمه خالد مثلا وقال لزيد خذ هذه 100,000 وأنا سأقوم مقامك، سأكون أنا قبيل عمر. صالح لنفسه، صح ولا لا؟ إيش الحكم؟ طبعا هذه لها صور كثيرة، سواء كان المدعى عليه ينكر أو لا ينكر، لها صور كثيرة، وهي تتعلق بمسألة سبقت معنا، وهي حكم بيع الدين على غير من هو عليه. حكم بيع الدين على غير من هو عليه، وحكم بيع العين المغصوبة على غير غاصبها، فيما إذا كان المدعى به عينا قد قهرها إنسان آخر أو ما شابه ذلك. فنحيل الكلام في هذه المسألة على ما سبق هناك، والخلاصة بأنه يصح إذا كان على قادر على الأخذ، وإذا كان المصالح عنه دينا فلا بد أن يكون المصالح به، إذا كان المصالح عنه دينا فلا يجوز على المذهب حتى ولو كان بعين، لأنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا على المذهب، أليس كذلك؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة. نعم، ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصلح عن المال بالمال ذكر الصلح عن غير المال بالمال، ذكر الصلح عن غير المال بالمال، فقال رحمه الله: ولا يصح بعوض. أما بغير عوض فيصح الصلح في الأمور المذكورة، لكن إذا كان الصلح بعوض فلا يصح في حد السرقة ولا في القذف ولا في حق الشفعة ولا ترك الشهادة. لا يصح الصلح بعوض في حد السرقة أو حد القذف، كأن يقول المقذوف للقاذف: أعطني 1000 ريال وأسقط المطالبة بحد القذف. الصلح عن حد القذف بالمال لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن الحد أو الحدود ليست بمال ولا تؤول إلى المال. قال: ولا حق شفعة. لو أن الشريك الذي له حق الشفعة قال للمشتري: سأسقط حقي في الشفعة مقابل أن تعطيني 10,000 ريال، هل يصح المعاوض عن حق الشفعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشفعة لم تشرع لاستفادة المال، وإنما شرعت الشفعة لأجل إزالة الضرر الذي يلحق الشريك بالشركة. فإذا أراد المعاوضة عنها بمال دل على أنه ليس متضررا. كذلك لا يصح أخذ العوض عن إسقاط الخيار، كأن يشترط إنسان الخيار لمدة 1 شهر ثم يقول بعد 1 أسبوع مثلا للبائع: سأسقط حقي في الخيار مقابل 1000 ريال. نقول لا يصح أخذ العوض عن الخيار، لأنه لم يشرع استفادة المال، وإنما شرع لطلب الأحظ للإنسان في إتمام البيع أو فسخه. قال: وترك الشهادة. لا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا على ترك الشهادة سواء كان محقا أو مبطلا، سواء كان محقا أو مبطلا، لأنه إذا كان مبطلا فيجب عليه أن يترك الشهادة مطلقا، وإذا كان محقا ويضيع الحق فلا يجوز له أن يترك الشهادة. طيب، ما حكم الصلح عن القصاص سواء في النفس أو ما دون النفس؟ يجوز. نعم يجوز، لأن القصاص ليس بمال لكنه يؤول إلى المال بدليل جواز أخذ الدية. الدية 100 من الإبل حتى في قتل العمد، فالذين يأخذون مبالغ بالملايين مثل 10 ملايين أو 20 مليون هذه لا تسمى شرعا دية، وإنما تسمى صلح عن القصاص بأكثر من الدية. ما حكمها؟ جائزة، لأن القصاص وإن كان ليس بمال لكنه يؤول إلى المال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسقط الشفعة والحد. نعم، بمعنى لو أنه صالح عن الشفعة والحد وكذا، لو صالح عنهما بالمال فإن الحد أو الشفعة تسقطان بناء على رضاه بالإسقاط، أليس كذلك؟ وإن كان قد أخذ عوضا فإنه يرده لعدم صحة المعاوضة. نعم. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في جملة من الأحكام في الصلح، أتبعها بالكلام في جملة من الأحكام في أحكام الجوار، فقال رحمه الله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، يعني لو أن الإنسان امتد غصن من شجرته على هواء جاره أو على قراره على الأرض نفسها، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أزاله، يعني يجب عليه أن يزيله إذا طالبه الجار، فإذا طالبه الجار فإنه يجب عليه أن يزيله إما بالقطع أو ليه وإخراجه عن ملك الجار، سواء كان هذا ملكا خاصا أو ملكا مشتركا. طيب، فإن أبى، فإذا أبى المالك الإزالة قال لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. إن أبى المالك الإزالة فإنه لا يجبر على الإزالة بنفسه. لماذا لا يجبر على الإزالة بنفسه؟ لأن حصول هذا التعدي لم يحصل بفعل منه، لكنه إذا أبى فإنه يثبت للجار الذي دخلت أو دخل هذا الغصن في هواء أرضه أو قرارها له أن يلويه إن أمكن. هذا يكون مثلا في شجرة العنب، بأن يأخذ الغصن ويلويه حتى يرده إلى أرض صاحبه، وإلا فله قطعه. إلا تمكن إزالته كحالة بعض أغصان الشجر لا يمكن أن تلوى، فإن له حينئذ أن يقطعه. لماذا له أن يقطعه؟ لأن إخلاء ملكه واجب على الجار، وبما أنه يجب إخلاؤه فإن له ذلك، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى القاضي يأخذ إذن القاضي. لكن لو أن المالك قطعه فأتلفه مع إمكان ليه، فعل الأشد مع إمكان الأدنى، فإنه حينئذ يضمنه، لأنه فعل ما لم يؤذن له، هو أذن له بدفع الضرر عن نفسه ولم يؤذن له بإلحاق الضرر بجاره، فإذا كان الضرر يندفع بالأدنى فليس له أن يدفعه بالأعلى، كما هي القاعدة في دفع الصائل كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، ما الحكم لو أن الجار أو أن الجارين اصطلحا على أن يبقى هذا الغصن أو تبقى هذه الشجرة التي التفت بكاملها أحيانا النخلة تنبت في الأرض ثم تلتف بكاملها إلى الجار، ما الحكم لو أنهما اصطلحا على الإبقاء؟ إن اصطلحا على الإبقاء بلا عوض فهذا صلح حسن جائز ليس بلازم، له أن يفسخه متى شاء. طيب لو اصطلحا على الإبقاء بعوض، كان يقول سأبقي الشجرة على أن تعطيني كل سنة 500 ريال، الجواب أن هذا على المذهب لا يجوز، سواء كان الغصن يابسا أو رطبا، لأنه غرر لا يعلم كم يكون انتشار الغصن وبقائه. أما لو صالحه على أن تكون الثمرة بينهما نصفين أو 3/4 فإن هذا الصلح على المذهب صحيح لكنه جائز ليس بلازم، وإنما لأحدهما أن يفسخه كما يأتي معنا في المضاربة والمزارعة والمساقاة. لماذا؟ لأنه لا غرر حينئذ، إن حصلت الثمرة فهي بينهما، وإن لم تحصل فالجميع قد فاته ذلك. نعم. وهذا الكلام الذي ذكرناه في الأغصان كذلك يحصل في عروق الشجر، لأن العروق أحيانا قد تمتد وتنتقل إلى أرض الجار وربما ألحقت به ضررا. نعم. قال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. نعم، الدرب المراد به الطريق الذي يسلك، وهو على نوعين: إما أن يكون دربا نافذا عاما، وإما أن يكون دربا خاص غير نافذ ينتهي بملك إنسان. واضح ذلك يا أخوان؟ وأحكام الدربين مختلفة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الدرب النافذ فقال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، يجوز للإنسان أن يفتح بابا من بيته على الطريق لأجل أن يجعله لمروره ودخوله وخروجه. لماذا يجوز ذلك؟ لأنه لم يتعين له مالك خاص، وإنما ملك عام، هذا ملك الطريق ملك عام، وهو لم يلحق ضررا بالمجتازين به بفتح هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا إخراج، يعني لا يجوز أن يخرج، لا إخراج روشن، والروشن هو أن يخرج جزء، يعني مثل ما يسمونه الناس باللغة الآن بلكونة، خارجة من الدار على الطريق بحيث تكون أصلها مثبتة في البيت لكنها خرجت على الطريق، ليس المراد أن تكون بلكونة كلها في ملكه هو، هذه لا إشكال فيها. واضح إخوان؟ لا إخراج روشاً وساباط، والساباط هو مثل البلكونة، مثل الروشن، لكن يكون قد عم الطريق كله، كأن يكون الطريق مثلا 2 متر فيخرج بناء فوق الطريق يعتمد على البناء الذي عن يمين الطريق والبناء الذي عن يسار الطريق، فيكون الطريق كله مظلل. واضح الصورة؟ هذا هو الساباط الذي يستوفي الطريق كله على جدارين. قال: ودكة، والدكة معروفة، يخرج دكة في الطريق من باب أولى أن يخرج غرفة، كل هذا لا يجوز. قال: وميزاب، الميزاب الذي يخرج منه الماء معروف. المؤلف رحمه الله قال: لا يجوز له فعل هذه الأشياء 4، أما الثلاثة فالضرر فيها واضح، أما الميزان فالحقيقة أن الضرر فيه ليس ظاهرا بل هو ما اعتاده الناس، لكن المذهب أيضا أنه ليس له أن يخرج الميزاب ولا هذه الأشياء على الطريق حتى ولو لم يضر بالمارة إلا إذا أذن الإمام أو من ينيبه، يعني الآن في عصرنا إذا أذنت البلدية طبعا يكون إذنهم مبني على المصلحة ليس على محاباة، مبني على المصلحة من جهة أن هذا التصرف لا يضر بالمارين بالطريق، هذا في غير الدكة. أما الدكة في الطريق أو إخراج دكان في الطريق فهذا لا يجوز حتى ولو أذن الإمام، لأن ضرره بالمارة واضح متعين، وهذه الأرض مملوكة لعموم الناس وليست مملوكة لمعين بحيث أن هذا المعين يملك أن يملكها لغيره. طيب، قال النوع الثاني: ولا يفعل ذلك في ملك جار، لا يفتح طريق ولا روشا ولا ميزاب ولا دكة في ملك جار، وهذا واضح لأن هذا ملك لشخص معين فالحق له لا يجوز له أن ينتفع به إلا إذا أذن مالكه. قال: ودرب مشترك، إذا كان الدرب الطريق طريقا غير نافذ وإنما طريق مشترك بين جارين أو ثلاثة أو أربعة بحيث أنه ينتهي عند أحدهما وليس دربا مفتوحا لاستطراق الجميع، واضح؟ يقول أنه ليس له أن يفعل شيئا مما سبق في الدرب غير النافذ بلا إذن المستحق، لا يناط بإذن الإمام لأنه ملك خاص، وإنما يناط بإذن المستحق الذين لهم حق في هذا الطريق، فإذا أذنوا فإن له فعل ذلك لأن المنع كان لحقهم، فإذا أذنوا جاز. طيب، ما حكم أن يتصرف في ملكه هو تصرفا يضر بجاره؟ إذا أحدث في ملكه شيئا يضر بجاره، وقولنا أحدث يعني أن إحداثه له كان بعد وجود الجار، أما إذا فعل هذا الشيء قبل وجود الجار ثم جاء الجار وتملك هذه الأرض أو أحياها أو وهبها له الإمام فإن هذا واضح أن إحداثه سابق، لكن ما حكم أن يحدث في ملكه شيئا يضر بالجار كأن يضع فيه تنورا مثلا، كأن يضع فيه الآن مثلا معمل يخرج روائح وأدخنة، فعل هذا في ملكه هو أليس كذلك، لكن يضر بجاره، نقول إذا كان يضر بجاره وقد أحدثه فليس له فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. نعم. قال: وليس له وضع خشبه على حائط جداره، ليس له أن ينتفع بحائط جداره بأن يضع عليه خشب أو أعمدة إلا، والمراد بغير إذن، أما إذا أذن فالحق له، المراد بغير إذن، ليس له فعل ذلك بغير إذنه إلا عند الضرورة. كيف تكون الضرورة؟ إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، إذا أراد أن يبني غرفة فلم يمكنه أن يبني سقفها إلا بوضع عمود على جدار جاره، فإنه حينئذ يجوز له فعل ذلك بلا إذن الجار بشرط ألا يلحق الجار ضرر بذلك. أما إذا كان وضع هذا العمود يضر بالجدار مثلا فيضر بالجار فإنه ليس له ذلك، أما إذا كان وضع الخشبة والعمود لا يضر بالجار وهو مضطر إليها فإنه يجوز له هذا الفعل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار أن يغرز لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أكتافكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك المسجد وغيره، غيرك أن يكون حائط ليتيم أو وقف، فإذا احتاج أن يغرز عمودا على حائط المسجد أو حائط يتيم بلا ضرر وهو مضطر إلى ذلك على نحو ما سبق فإنه يجوز حتى وإن كان مسجدا أو حائط يتيم. لماذا؟ لأننا لم نشترط إذن المالك أصلا، وإنما جوزنا ذلك بإذن الشارع كما في حديث أبي هريرة السابق. نعم. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، أي أن الجدار المشترك بين جارين إذا انهدم فاحتاج إلى إعادة بنائه، أو خيف ضرره بسقوطه فاحتاج إلى إعماره وصيانته، قال المؤلف رحمه الله: فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا طلب الجار من جاره أن يعمر معه هذا الجدار الذي بينهما وقد انهدم أو يخشى سقوطه، وكذلك السقف المشترك بينهما أو نحوها من الأمور، فإنه يجبر عليه. ما الدليل على أنه يجبر عليه؟ الدليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة فقهية مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، لو أنه أعني الشريك بناه بنفسه، فهل له أن يرجع على جاره فيقول: تكلفت ببناء هذا الجدار 10,000 ريال فادفع لي منها 5,000؟ الجواب: بناء على ما ذكرناه سابقا من قاعدة في الرجوع، فإن الإنسان إذا أدى عن غيره شيئا له الرجوع بشرط أن يكون ذلك الشيء واجبا على الغير، وبشرط أن ينوي الرجوع. فهنا نقول: إذا كنت قد نويت الرجوع فلك أن ترجع، أما إذا كنت نويت عدم الرجوع أو لم تنوي هذا الرجوع كأن تبني هذا الجدار ولم تعلم بأن لك حق أن ترجع على جارك وإنما فعلت هذا لمصلحة نفسك، فإنك حينئذ فعلت هذا على وجه التبرع فليس لك أن ترجع. والقاعدة التي ذكرت لكم سابقا أنه يملك الرجوع إذا كان واجبا عليه ونواه في حق إذا كان ينفع، أما إذا كان لا ينفع مثل الزكاة فإن أداءه عن غيره بلا نية لا يبرئ الذمة. لو إنسان أدى الزكاة عن غيره ونوى أن يرجع، هل نقول له أن يرجع؟ لا، لأن أداءه الزكاة لا يسقط الواجب عن المزكى، لا يسقط الواجب عن صاحب المال، وهكذا الكفارة وما يشترط له نية المالك، وإنما البحث فيما لا يشترط له نية المالك. واضح إخوان؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وكذا النهر والدولاب والقناة، يعني هذه الأشياء المشتركة إذا احتاجت إلى عمارة وصيانة فإن حكمها حكم الجدار في الاشتراك في إعادة البناء ونحوه. ثم ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحجر. تفضل. قال رحمه الله: باب الحجر. نعم، باب الحجر. الحجر في اللغة بمعنى التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام حجرا أو حجرا، ومنه سمي العقل حجر. قال الله تبارك وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني أنها محرمة عليهم. في الآية الأخرى: وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني أن البحرين محرم أو ممنوع أن يختلط بعضهما ببعض. وسمي العقل حجر في سورة الفجر. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل؟ سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي. أما تعريف الحجر، فالمراد بالحجر في هذا الباب عند الفقهاء هو منع الإنسان من التصرف في ماله، فالحجر هنا هو حجر مالي، منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر على نوعين: الحجر في هذا الباب الذي يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى على نوعين. النوع الأول: الحجر لحق الغير أو لحظ الغير، يعني أن يحجر على إنسان لحظ ومصلحة غيره. والنوع الثاني: الحجر على الإنسان لحظه هو ولمصلحته هو. أما النوع الأول فالحجر لحظ الغير، مثل ما يكون على المفلس المدين الذي لا تفي ديونه، لا تفي أمواله بديونه. طيب، هل يوجد حجر والمفلس هو الذي يعنيه الفقهاء في الكلام في الحجر لحظ الغير في هذا الباب؟ النوع الأول: الحجر لحظ الغير، إنما يريدون به المفلس. لكن السؤال: هل يوجد حجر لحظ الغير في غير المفلس؟ نعم، مثل الحجر على المريض مرض الموت، فهو يمنع من بعض التصرفات المالية، ليس له أن يتبرع بأكثر من ثلث ماله، صح؟ منعه لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره؟ لمصلحة غيره، لمصلحة الورثة. مثل أيضا منع الراهن من التصرف في العين المرهونة، منع من ذلك لمصلحة المرتهن، وهكذا. لكن هؤلاء الرهن والمريض مرض الموت ونحوهم يعقد الفقهاء لهم أبوابا خاصة للكلام في أحكامهم، ولهذا فالمراد ها هنا في المحجور عليه لحظ غيره هو المفلس فقط. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، ولا يطالب بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه. نعم، فيه المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم مباشرة في أحكام المحجور عليه، وإنما احتاج أن يقدم بمقدمة، وهي أنه لما كان الحجر لحظ الغير هو الحجر على الإنسان لحظ غرمائه دائنيه، فهنا يأتي سؤال، وهو: هل يشرع الحجر على كل مدين وفي كل الديون؟ جواب: لا. وبناء عليه فالحجر إنما يكون لأجل الديون الحالة لا الديون المؤجلة، لأن الديون المؤجلة لا يحق لأصحابها مطالبة المدين بها، لأن الحق المؤجل لا يلزم قبل حلول الأجل، وبناء على ذلك لا يصح أن يحجر عليه بسببه. طيب، بقينا في الديون الحالة، هل يحجر على كل مدين دينا حالا؟ نقول لا. ولهذا فإن المدينين إذا نظرنا إلى ديونهم مع أموالهم، وقولنا أموالهم يشمل أي مال لهم سواء كان من النقود أو من الأعيان أو من غيرها، أقول المدينين إذا نظرنا إلى ديونهم بالنسبة إلى أموالهم فإنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ذكرهم المؤلف رحمه الله. القسم الأول: من لا يقدر على وفاء شيء من دينه، لا يستطيع وفاء أي شيء من دينه، يعني أنه لا مال له، لا مال له أو لا مال زائد على الحاجة له، واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى معسر. نوع الثاني: من ماله على قدر دينه أو أكثر، فهذا يسمى مليء، يعني عنده القدرة على وفاء الدين، أليس كذلك؟ الشخص الثالث: من لديه أموال فيستطيع وفاء بعض ديونه لكن لا يستطيع وفاء جميع الديون، يعني أن أمواله أقل من ديونه، وهذا هو المفلس. فعندنا ثلاثة: معسر ومليء ومفلس. محل الحجر هو في النوع الثالث المفلس، واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله في النوع الأول: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، هذا هو المعسر، لم يطالب به لأنه لا يستطيع الوفاء وحرم حبسه، يحرم على دائنه أن يتسبب في حبسه ويحرم عليه ملازمته إلا إذا كان في حبسه مصلحة له، كأن يكون المدين هو نفسه يرغب بالمطالبة والحبس حتى يخرج صك عصار مثلا. أما إذا كان يضره الحبس فإنه لا يجوز أن يطالب بحبسه. ما الدليل؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله تعالى فنظرة يعني يجب أن ينظر إلى ميسرة، ووجوب إنظاره يدل على حرمة ملازمته ومطالبته وحبسه، واضح؟ طيب، هذا فيما لو كان المدعي أو إذا كان الدائن مقرا ومصدقا للمدين بدعوى إعساره، لكن ينشأ الإشكال فيما لو ادعى المدين الإعسار ولم يصدقه الدائن، فما العمل؟ واضح؟ نقول إذا ادعى المدين العسرة فلا يخلو من حالين: إما أن يصدقه الدائن أو لا يصدقه، فإن صدقه فحكمه ما سبق، والحالة الثانية ألا يصدقه. فإذا لم يصدق الدائن دعوى المدين في الإعسار فإنه لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يكون الدين عن عوض، يعني الدين ثبت ببيع أو قرض، لأن الدين قد يكون عن عوض وقد يكون عن غير عوض، صح؟ مثل ماذا يكون عن غير عوض؟ مثل لو جانا جناية فترتب عليها دية، هذا دين بلا عوض، صح؟ أليس كذلك؟ فنقول إذا كان الدين عن عوض أو كان بلا عوض لكن عرف له مال سابق يغلب على الظن بقاؤه، كأن يكون جاءه قبل 3 أشهر 100,000 ريال ويغلب على ظنه لا زالت أو أكثرها لا يزال باقيا، أو كان المدين قد أقر قبل بالملاءة والقدرة ثم أنكر، ففي هذه الحالات الثلاث إذا كان عن عوض أو كان بلا عوض لكن جاءه مال سابق يغلب على الظن بقائه، أو كان قد أقر بالملاءة قبل، فإن المدين في هذه الحالة إذا لم يصدقه الدائن يطالب ببينة تعرف باطن حاله تشهد بأنه مدين وإلا حبس. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء المال، فيطالب هو بالدليل على أن المال زال. أما إذا كان المال عن غير عوض، يعني في غير الحالات الثلاثة السابقة، في غير الحالات الثلاثة السابقة، فإنه يطالب باليمين، فإذا حلف بالله أنه معسر ولا مال له خلي سبيله. لاحظتم الفرق بين الحالات؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في النوع الثاني: ومن ماله قدر دينه أو أكثر، وهذا الذي قلنا بأنه يسمى مليء، لم يحجر عليه. لماذا لا يحجر عليه؟ لأنه لا حاجة للحجر عليه، وإنما قال وأمر بوفائه، يعني يؤمر بوفاء الدين، ويجب على الحاكم القاضي أن يلزمه بوفاء الدين إذا طالب الغريم، لأن هذا حق الغريم، ليس له أن يلزمه ابتداء، وإنما يلزمه إذا طالب غريمه، لما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والظلم إنما يكون في المحرم. وبناء على كونه يحرم مطل الغني، فإن الإنسان إذا سافر وعليه دين حال وقد طالبه ربه بوفائه فلم يفي الدين مع قدرته على الوفاء، فإن سفره سفر معصية، حتى يقول الفقهاء بأنه ليس له أن يترخص في السفر بناء على أن سفره سفر معصية. قال: فإن أبى، لو أنه أمر بالوفاء فأبى، قال حبس بطلب ربه، فإن القاضي يحبسه إذا طلب صاحب الدين، إذا طالب الغريم. والدليل على ذلك ما في السنن من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. طيب، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. إذا أصر على عدم الوفاء بالدين ولم يبع ماله، فإن الحاكم حينئذ القاضي يبيع المال ويقضي الدين دفعا للضرر عن الدائن، ولا يطالب بمؤجل، لا يطالب هو كما لا يطالب المفلس، لا يطالب بمؤجل، لأن الدين لا يلزم قبل الحلول، لا يلزم وفاؤه قبل حلول أجله. ثم انتقل إلى النوع الثالث فقال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني من ماله المال الذي عنده أقل من ديونه الحالة، فهذا هو الذي يحجر عليه، هذا هو المفلس وهو الذي يحجر عليه. قال وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه. وجب على من؟ وجب على الحاكم. فالحجر لا يقع إلا بحكم حاكم على المفلس، لا يحجر عليه تلقائيا، وإنما لا يقع الحجر عليه إلا بحكم حاكم، ولا يحكم الحاكم بحجره إلا بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لأن الحق لهم. نعم. قال رحمه الله ويستحب إظهاره. ويستحب إظهاره، يعني يستحب أن يظهر هذا الحجر ويعلن للناس، والمراد به حجر المفلس، وكذلك الحجر على السفيه. أما الحجر على الصغير والمجنون فلا حاجة لإظهاره لكون أمرهم لا يخفى، لكن المفلس وكذا السفيه في المال أمرهم يخفى على من يتعامل معهم، ولهذا يستحب أن يظهر الحجر عليهم حتى لا يتعامل أحد معهم إلا عن بينه. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأحكام التي تنشأ عن الحجر عليه أو المترتبة عن الحجر عليه، وهي أربعة أحكام. قال المؤلف رحمه الله ولا ينفذ تصرفه، يعني تصرف المحجور عليه، هذا هو الحكم الأول، أنه لا ينفذ تصرفه في ماله، سواء المال الذي كان موجودا عنده قبل الحجر أو المال الذي حدث بعد الحجر بإرث أو غيره، كل هذا لا ينفذ تصرفه فيه، سواء كان التصرف ببيع أو هبة أو نحوهما. الحكم الثاني ولا إقراره عليه، يعني لا ينفذ إقراره على شيء من ماله، فلو أنه أقر بأن هذه السيارة التي بيده أو هذه الأرض ملك لفلان، فإن إقراره على شيء من ماله لا ينفذ. لماذا لا ينفذ؟ لأننا لو أنفذناه لفوتنا حق الدائنين. أما إذا ثبت ببينة فهذا ينفذ، لكن إقراره هو بنفسه لا ينفذ، وينفذ بعد فك الحجر عنه، وينفذ بعد فك الحجر عنه، إلا التصرف بالوصية والتدبير. لو أن المحجور عليه أوصى بثلث ماله فهذه الوصية صحيحة، لكون الوصية إنما تنفذ بعد الموت فلا ضرر فيها على الدائنين. قال المؤلف رحمه الله ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده، هذا هو الحكم الثالث، أن من باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر عليه فإن له أن يرجع في العين التي باعها إذا وجدها، بشرط أن يكون قد جهل الحجر عليه. أما إذا باعه أو أقرضه وهو يعلم الحجر فإنه ليس له أن يرجع، وليس له أن يطالب بالثمن إلا بعد أن يفك الحجر عنه. هذا هو الحكم الثاني. طيب، ماذا لو أن الإنسان قد باع آخر شيئا قبل الحجر عليه أو أقرضه شيئا قبل الحجر عليه، ثم لما حجر عليه أراد أن يأخذ هذا الشيء الذي باعه؟ نقول من أدرك عين ماله عند شخص محجور عليه فإن له أن يرجع بشروط. الشرط الأول يجده على حاله، لم يتغير بزيادة أو نقص. والشرط الثاني ألا يكون قد قبض شيئا من ثمنه، أما إذا كان قد قبض شيئا من ثمنه فليس له إلا الدين، يكون كباقي الغرماء. أما إذا اجتمع هذان الشرطان فإنه يحق له أن يأخذ عين ماله، يقول خلاص أنا بعت هذه السيارة وسأسترد السيارة ولا تباع وتقسم قيمتها بين الغارمين. والدليل على ذلك بهذه الشروط هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. طيب، ما حكم تصرفات المحجور عليه قبل الحجر عليه؟ يعني هذا المدين ما حكم بيعه قبل الحجر عليه؟ على المذهب أن تصرفاته صحيحة، لأن الحجر عليه لا يثبت إلا بحكم حاكم، لكن ليس له أن يتصرف تصرفا يضر بغرمائه. فلو أنه تصرف تصرفا يضر بغرمائه فإن هذا التصرف لا يجوز، وهو متعرض بذلك للإثم. نعم. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحال. نعم. إذن قلنا بأنه لا ينفذ تصرفه في ماله، أليس كذلك؟ طيب، ما حكم تصرفه في ذمته؟ لو أنه باع أو اشترى في الذمة، أو أقر بدين، أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، نقول هذا تصرف في الذمة، وهو إنما حجر عليه في ماله لا في ذمته، فتصرفه في ذمته صحيح، فتصرفه في ذمته صحيح لأن الحجر عليه إنما هو في ماله، لكن لا يطالب بشيء من ذلك إلا بعد الفك الحجر عنه. نعم. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم، هذا هو الأثر الرابع من آثار الحجر، وهو أن الحاكم يبيع ماله. إذا كان مال المدين ليس من جنس ديونه، كأن تكون ديونه 50,000 ريال وأمواله سيارة، فيباع المال ثم يقسم الثمن على الغرماء بقدر ديونهم. كيف يقسم بقدر الديون؟ هل نقول نبدأ بالمدين الذي دينه أقدم فالمدين الذي دينه أحدث؟ الجواب لا، وإنما كل من ثبتت ديونهم قبل الحجر عليه فإنهم على مرتبة واحدة. فلو قدرنا بأن مجموع الديون 300,000 لزيد 200,000 ولعمر 100,000 وأموال المدين لما صفيت بلغت 90,000، فإننا نعطي صاحب 200,000 60,000 ونعطي صاحب 100,000 30,000. طيب، لو أراد واحد يضع قاعدة عنده، معادلة رياضية تعينه على القسمة إذا كثرت الأموال الغرماء، فالجواب أن المعادلة هي الديون أو عفوا الأموال صافي الأموال قسمة الديون ضرب مقدار كل مقدار دين كل دائن. النتيجة هو ما يستحقه من المال. طيب، الباقي هل يذهب عن الغرماء؟ لا، الباقي يبقى دينا في ذمته. ولو أنه نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء. نعم، ولا يحل مؤجل بفلس. لو أتى دائن وقال أنا لي دين مؤجل على فلان، وبما أنكم حجرتم عليه وقد أفلس فأريد أن يحل ديني. الجواب نقول لا يحل، لا يصبح حالا، لا يحل دين مؤجل بفلس، لأن الأجل حق له، الأجل حق للمدين، أليس كذلك؟ حق له كسائر حقوقه ولا يسقط بالفلس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، وهي هل يحل الدين بموت المدين؟ لو أن مدينا مات، لو أن مدينا مات وعليه ديون حالة وديون مؤجلة، فهل تحل الديون المؤجلة بالوفاة؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنها لا تحل بشرط أن يوثق الورثة هذه الديون برهن محرز أو كفيل مليء. الرهن أو الكفيل المليء يكون بأقل الأمرين، إما التركة أو الدين. إذا كانت التركة أقل من الدين فيكون بمقدار التركة، وإذا كان الدين أقل من التركة فيكون الكفيل أو الرهن بمقدار الدين، لأن الأجل حق للميت فيورث كسائر الحقوق التي تورث. أما إذا لم يوثق الورثة هذا الدين فإنه يحل دفعا للضرر عن الدائن حتى لا يأخذ الورثة الأموال ويتلفونها عليه. نعم. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا وإن ظهر غريم، يعني لو أننا بعد أن قسمنا ظهر غريم وقال أنا دائن له أيضا، فهل تفسخ القسمة تلغى؟ جواب لا، وإنما يرجع الغرماء بقسطه، يرجع الغرماء بمقدار ما له. نعم. ولا يفك حجره إلا حاكم. طيب، آخر مسألة متعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره هي مسألة متى ينفك حجره. نقول لا ينفك حجره إلا بأحد أمرين. الأمر الأول إذا حكم بفك الحجر عنه حاكم، وذلك لأن الحجر عليه إنما ثبت بحكم الحاكم فيرتفع بحكمه. والأمر الثاني الذي يرتفع به الحجر إذا أوفى بالديون التي عليه، فإذا وفى بالديون التي عليه فإن الحجر يرتفع عنه وإن لم يحكم برفع الحجر حاكم، وذلك لأن الحجر إنما ثبت لأجل ديونه فإذا وفى بها ارتفع. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المحجور عليه لحظ غيره، ونبدأ الآن في المحجور عليه لحظ نفسه. قال رحمه الله: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هؤلاء الثلاثة، السفيه ضد الرشيد، والصغير ضد البالغ سواء كان مميزا أو غير مميز، والمجنون ضد العاقل، هؤلاء يحجر عليهم، لكن يحجر عليهم لحظهم هم ولمصلحتهم هم، لا لحظ غيرهم. ثم إن الحجر عليهم يشمل ذممهم ويشمل أموالهم، وليس مقتصرا على المال كما هو الشأن في المفلس، وإنما الحجر عليهم في الذمة وفي المال. ثم أيضا الحجر عليهم لا يحتاج إلى حكم حاكم كما هو الشأن في المفلس، وإنما يحجر عليهم ما دام أنهم كذلك وإن لم يحكم بالحجر عليهم حاكم، فلا يصح تصرفهم بشيء من المال إلا الصغيرة والسفيهة إذا أذن لهما الولي. نعم. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المترتبة على الحجر عليهم، فقال: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا. ولاحظوا دقة تعبير المؤلف رحمه الله، ولم يقل ومن باعهم ماله أو أقرضهم ماله. لماذا يا شيخ محمد؟ لماذا؟ الفقهاء دقيقون في عباراتهم. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، ولو قال ومن باعهم ماله لكان في هذا الكلام تصحيحا للبيع، والواقع أن البيع لا يصح لم ينعقد، فهو أعطاهم المال على صورة البيع أو صورة القرض، لا أنه باعهم بيعا معتبرا أو قرضا معتبرا. فيقول ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عين المال باقيا فإنه يرجع به لأنه ماله، وهذا العقد لا عبرة به، عقد لم ينعقد، أليس كذلك؟ سواء كان المال نقص أو زاد، لأنه أصلا ما انعقد، ما هو مثل الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا المال قد أتلفوه أو تلف، تلف بلا تفريط منهم أو هم أتلفوه. قال المؤلف وإن أتلفوه، ومن باب أولى إذا تلف، لم يضمنوا. لماذا لم يضمنوا؟ لأنه أعني الذي أعطاهم ماله هو الذي فرط بتسليطهم على ماله، فلا يلحقهم شيء. نعم. ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم ضمانهم لما أتلفوه من مال دفع إليهم، ذكر خلاف هذه الصورة، وهي أنهم لو جنوا جناية فترتب عليها دية، أو أتلفوا مالا لغيرهم لم يدفعه إليهم، فهل يضمنونه؟ الجواب نعم، يضمنون التلف، لعدم التفريط من الطرف الآخر كما في الصورة الأولى، لعدم التفريط، ولأن الإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل، حقوق الله تعالى هي التي يغتفر بها للصغير ونحوه، أما حقوق الآدميين فضمانها يستوي فيه الأهل أو غير الأهل، هذا من ناحية الضمان بالمال. نعم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحجر عليهم وأثره، ذكر ما يرتفع به الحجر عليهم، فقال الحجر على الصغير، ارتفاع الحجر عن الصغير يكون ببلوغه، وبما يكون بلوغ الصغير؟ يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول إذا تم لصغير 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه، والدليل على اعتبار 15 سنة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فدل ذلك على أن 15 سنة هي حد البلوغ. قال أو نبت حول قبره شعر خشن فيحكم أيضا ببلوغه، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة في غزوة الخندق، حكم رضي الله عنه بقتلهم وسبي قتل المقاتلة منهم وسبي ذراريهم، وأمر بأن يكشف عليهم، فمن وجد قد أنبت حول قبره يقتل، فدل ذلك على أن هذا هو حد البلوغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، فدل هذا على أن حكم سعد رضي الله عنه صحيح. قال أو أنزل، فالإنزال يثبت به البلوغ لقول الله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال أو عقل مجنون ورشدا، إذا عقل مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر المجنون حتى يفيق، ورشدا، فالصغير والمجنون لا يرفع الحجر عنهما بمجرد البلوغ والعقل، وإنما بالبلوغ والعقل مع الرشد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هل قال فاتوا عليهم أموالهم؟ قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق بأمرين: بالرشد وبالبلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو رشد سفيه، لأن السفه قد يطرأ على الإنسان وهو كبير، فإذا رشد السفيه الكبير قال زال حجرهم. لماذا زال حجرهم؟ لقول الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بلا قضاء. فارتفاع الحجر عنهم لا يحتاج إلى قضاء، لأن الحجر عليهم لم يثبت أصلا بالقضاء حتى نحتاج إلى القضاء لرفعه عنهم. فبما أنه لم يثبت الحجر عليهم بالقضاء فإننا لا نحتاج إلى القضاء لرفع الحجر عنهم. قال المؤلف رحمه الله: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. فالعلامات الثلاث مشتركة، وفهمنا منها أن ما سواها ليس بعلامة، كإنبات الإبط أو اخشيشان الصوت، هذا ليس علامة شرعية على البلوغ. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وإن حملت حكم ببلوغها. الحمل لا يكون إلا عن إنزال، وبناء عليه فإنه يحكم ببلوغها، ولا نعتبر الولادة والنفاس علامة على البلوغ، لأن البلوغ حاصل قبلها. والفقهاء قديما يقولون: إذا ولدت فإنها تعتبر بالغة قبل 6 أشهر من الوضع، بناء على أن أقل الحمل 6 أشهر، بناء على قول الله تبارك وتعالى: وحمل وفصال 30 شهرا، وفي الآية الأخرى: وفصال في عامين، فإذا نقصنا من 30 شهرا 24 شهرا عامين، فالباقي 6 أشهر. لكن الآن مع تقدم الطب يستطيع الإنسان أن يعلم بالحمل على وجه دقيق. نعم. قال رحمه الله: ولا ينفك قبل شروطه. لا ينفك الحجر قبل شروطه حتى ولو كان الإنسان شيخا كبيرا، ما دام أنه لم يرشد. نعم. والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والرشد الصلاح في المال. ما ضابط الرشد المذكور في الآية: فإن لستم من رشدا فاتوا عليهم أموالهم؟ الضابط هو الصلاح في المال، وقد جاء عن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: فإن لستم من رشدا، أي صلاحا في أموالهم. فإن قال قائل: وكيف يكون الصلاح في المال؟ فالجواب أن الصلاح في المال يكون بأمرين. الأمر الأول أن يتصرف في ماله مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا كثيرا. فلا بد أن يتصرف مرارا ثم لا يغبن غبنا فاحشا، لأن الغبن اليسير كل الناس يقعون فيه، والغبن الفاحش إذا وقع مرة أو مرتين فلا يؤثر، لأن الناس كلهم ربما يغبنون في أشياء غبنا فاحشا. وإنما الذي يدل على السفه وعدم الرشد أن يتكرر الغبن الفاحش على الإنسان مرارا. إذن هذا الأمر الأول، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. والأمر الثاني: ألا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. فمن يبذل ماله في أمور محرمة أو في أمور لا فائدة منها فإن هذا يعتبر سفيها في ماله. نعم. قال رحمه الله: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه، وهذا هو الدليل على صحة تصرفه قبل البلوغ بالإذن، أنه يختبر قبل البلوغ بما يليق به، بما يليق به من أنواع البيع والشراء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في الأموال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصي ثم وصيه ثم الحاكم. نعم. من هو الولي عليهم حال الحجر؟ قال المؤلف رحمه الله: وليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. المحجور عليه لا يخلو من أن يكون صغيرا أو مجنونا أو سفيها صاحبهم السفه أو الجنون من الصغر. والحالة الثانية أن يبلغ عاقلا رشيدا ثم يطرأ عليه السفه أو يطرأ عليه الجنون. ففي الحالة الأولى إذا كانوا صغارا أو بلغوا مع الجنون أو مع السفه فإن الولي حال الحجر عليهم هو الأب ثم وصيه، حتى ولو كان الوصي جعل له أجرا من قبل الأب فإنه أولى من سائر الأقارب، ويشترط في الأب والوصي أن يكون عدلا ولو ظاهرا، عدلا رشيدا ولو ظاهرا. ثم الحاكم يعني القاضي هو الذي يضع بعد ذلك وصيا وليا. فالأم مثلا أو الإخوة ليسوا أولياء، وإنما لا بد لولايتهم على اليتامى من القاضي، القاضي هو الذي يسند إليهم الولاية. أما الحالة الثانية من طرأ عليه السفه أو طرأ عليه الجنون، فلأن هذا الأمر يحتاج إلى إثبات والأصل عدمه، فالولي عليه هو الحاكم فقط، الحاكم هو الذي يتحقق من ذلك فيتولى أمره أو يجعل أمره إلى غيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام على وجه الاختصار، لعلنا نتوقف عند هذا القدر ونكمل أحكام المحجور عليهم لحظ أنفسهم في الدرس القادم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.